يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورب هاتفة ورب هاتفة والهم يتحفني، ورب هاتفة والهم يتحفني بعارض من نطاف الدمع ممطوري. خفض عليك فللأحزان آونة، خفض عليك فللأحزان آونة، وما المقيم على حزن بمعذوري. أقول هيهات فات السمع لائمه، أقول هيهات فات السمع لائمه، لا يعرف الحزن إلا يوم عاشوري، يوم حد الضعن فيه لابن فاطمة سنان مطرد الكعبين مطروري، وخر للموت لا كف تقلبه، وخر للموت لا كف تقلبه إلا بوطئ من الجرد المحاضير. ظمآن يبلي نجيع الطعن غلته، ظمآن يبلي نجيع الطعن غلته، عن بارد من عباب الماء مقروري، كأن بيض المواضي وهي تنهبه نار تحكم في جسم من النور. لله ملقا على الرمضاء غص به، فمردا بعد إقدام هو تشميري، تحنو عليه الربا ظلا وتستره عن النواظر أذيال الأعاصير. تهابه الوحش إذ تدنو لمصرعه، وقد أقام ثلاثا غير مقبور. مرت زينب واليتامى على جسده ونادينه فلم يسمعن منه جوابا، وعكفت بأبي وأمي على جسد أخيها أبي الفضل العباس. ضعن زينب شال يا عباس باري مشيته، ومشه بهان لطافة مثل ممشى طلعته، ويا اخوتي الفرقة صعب لو خيروني بالرحيل ما اخترت اترك جنايزكم واخليها واشيل، شلون اختار السفار حرمة ولا عندي كفيل، وباقي اهلي من المرض والضيم ذابت مهجتي، من سمعها تحرك على القاع ابو قلب العطوف، وراد يشيل السيف لكن جسد مقطوع الجفوف، وقال يا وصف الوديعة يا تنسبي واحنا نشوف، من عقب ما عاشت عمر ظل الشخص ما شافتايا، محجبة في خدر دوني سيوف مسلولة ورمايح، الطير يخشى من يمر في الجو ما يصفق جنايح، وللأسف حمايتي راحت ذاك الخدر رايح، والعدو من الهواشم نال منهم رادتي، زينب اعتابك لو الماضي يميني تقبضايا، وجثتي تنهض على الرمضة ويساعدني القضاء، كان شاف القوم مني اليوم حرب المرتضايا، ويعرفوا بالحرب داح الباب وانا ضنوته، ويلي وعنكم يا ابو فاضل ترى قوة خذوني خذاني، كل ما جرى دمعي على خدود يضربوني، وكل كيام ضياغم يا اخوتي وتضيعوني، وضيعة وسفر ويتاي، ما يخفاكم الحياة، إنا لله وإنا إليه راجعون، المرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. الآية الشريفة: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الآية الكريمة توضح لنا كيف كان يتعامل الرسول صلى الله عليه وآله مع أصحابه وخلطائه، كان بشوشا، كان مبتسما، كان يقبل عليهم، يسمع إلى كلامهم، ولذلك خاطبه الله عز وجل بأن يكثر من هذه المدارات، وأن يكثر من حسن الخلق مع أصحابه، فاعف عنهم إذا أساءوا أو أخطأوا لك شخصيا، واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. طبعا المشورة في الأمر تقرب الصديق أكثر من صديقه، يعني أنا عندما أطلع أموري عليك وأستشيرك في الأمور التي أقوم بها، أنت ترى أني أثق بك، ولولا ثقتي بك ما استشرتك في الأمور، فإذا أنت عرفت أني أثق بك تقربت إلي أكثر. الله عز وجل كان يريد من رسوله صلى الله عليه وآله أن يشاورهم في بعض الأمور، ولكن من حيثية المجاملة، من حيثية المدارات، وإلا الرسول صلى الله عليه وآله لا يحتاج إلى مشورتهم، لأنه صلى الله عليه وآله يسير على خطة مرسومة له من قبل الله عز وجل، هو مو محتاج إلى استشارتهم، ولكن استشارته لهم عنوان صداقة، استشارته لهم حق الصحبة، حق المعاشرة، حق الخلطة، أن يستشيرهم وإن كان مستغنيا عن استشارتهم. شنو يستشيرهم في شنو؟ ولذلك يوم الخندق عندما استشار الرسول أصحابه كيف نقابل القوم، والقوم قد قدموا إلينا، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، أشار عليه بحفر الخندق. طبعا الرسول في ذهنه أنه يحفر الخندق، ولكن طرح المشورة عليهم بما أنهم أصحابه، بما أنهم خلطاؤه، لكي يثقوا بأن رسول الله صلى الله عليه وآله يقربهم ويعتني بأمرهم. فإذا وشاورهم في الأمر، يعني هذه الأمور الجزئية التي تتعلق بالقتال وبالحرب وتدبير الجيوش وتدبير أمور القتال، شاورهم في هذه الأمور. أكو بعض المفسرين حاول أن يعمم الآية إلى شيئين. الشيء الأول، شاورهم في الأمر، هذا معناه أنه القضية قضية شورى بين المسلمين، وهذا معناه أن القرآن الكريم يحبذ نظام الشورى، وأن القرآن الكريم يرى بأن نظام الشورى نظام شرعي، ولولا شرعية نظام الشورى لما قال الله لرسوله وشاورهم في الأمر. فالله عز وجل عندما يأمر رسوله بأن يشاور الصحابة، معناه نظام الشورى نظام شرعي إلهي مقرر من قبل الله عز وجل. فعلى هذا الأساس نقول بأن خلافة الرسول صلى الله عليه وآله أيضا تكون نابعة من نظام الشورى بين المسلمين. ما دام نظام الشورى نظام شرعي، إذن حتى خلافة من يتصدى للخلافة بعد الرسول صلى الله عليه وآله لابد وأن تستند خلافته إلى الشورى بين المسلمين. فتجتمع المسلمون والصحابة ويتشاورون فيما بينهم ويختارون من يكون خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله. وهذا ما تعاضده آية أخرى عندما تقول وأمرهم شورى بينهم. أمرهم شورى بينهم يعني أمر المسلمين شورى بين المسلمين، والخلافة أمر المسلمين، إذن الخلافة شورى بين المسلمين. فأنتوا الشيعة تقولوا لابد من نص من قبل الله أو من قبل الرسول، ليش؟ مو الآيات القرآنية جاية تطرح نظام الشورى كنظام شرعي يقره القرآن ويقره الله عز وجل. احنا نقول واضح، اما الآية الاولى فهي تعني المشاورة في الامور الجزئية، لانه جاي يتحدث عن اخلاق الرسول صلى الله عليه وآله. الآية الاولى ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر، جاي تتحدث عن اخلاق الرسول وتواضع الرسول صلى الله عليه وآله، وتقول بأن من أخلاقه ومن تواضعه أنه كان يستشير أصحابه في الأمور الجزئية المتعلقة بالقتال والحرب وإدارة الجيوش وكيفية الإعداد للمعركة والقتال. فالآية الأولى قاعدة تتحدث عن هالأمور، أن الرسول جاي يستشير أصحابه في الأمور التي تتعلق بالقتال. أما والله أمر الخلافة بين المسلمين مو شاملة إلى الآية، مو ناظرة إلى الآية، يعني أكو بعض الأمور لا يمكن أن تكون محل الشورى، أكو بعض الأمور لا يمكن أن تكون محل الشورى، وإنما يرجع فيها الرسول صلى الله عليه وآله إلى الله عز وجل، ومن جملتها الخلافة، خلافة الرسول بين المسلمين. وأما الآية الثانية وأمرهم شورى بينهم، أمرهم صحيح بلي، أمرهم يعني أمر المسلمين شورى بين المسلمين، أما الخلافة مو أمر المسلمين، الخلافة أمر الله عز وجل مو أمر المسلمين، أمرهم شورى بينهم، احنا نسلم أمر المسلمين شورى بين المسلمين، أما أمر الله شورى بين المسلمين لا يمدل. الخلافة أمر الله عز وجل، هذه امتداد للرسالة، امتداد للرسول صلى الله عليه وآله، إذا كانت الخلافة أمر الله فمو شورى بين المسلمين. الآن أنت مثلا بالنسبة إلى الصلاة، عندما فرض الله الصلاة جاء الرسول استشار المسلمين قال والله شو رأيكم نفرض عليكم الصلاة، قال له بل افرض فرض الصلاة. عندما أراد الحج جاء استشار المسلمين، ما استشار المسلمين. عندما أراد منهم الخمس جاء استشار المسلمين، ما استشار المسلمين. الأمور الدينية المتعلقة بالله ماكو فيها مشورة، فرض الصلاة رغما عليهم، فرض الصيام رغما عليهم، فرض الخمس رغما عليهم، فرض الحج رغما عليهم، ما استشارهم في ذلك، لأن هذه أمور الله وليست أمورهم. فكذلك الخلافة أمر الله عز وجل، لا بد لها من نص من قبل الله عز وجل. أمرهم شورى بينهم، أما أمر الله مو شورى بينهم، أمر الله بيد الله والخلافة أمر الله. النقطة الثانية اللي وسعت إلى الآية النقطة الثانية الذي وسعت له مداليل الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، يقول لك قول الله عز وجل شاورهم في الأمر دليل على أن أقوال الصحابة حجة على الناس، لو ما كانت أقوال الصحابة حجة على الآخرين ما أمر الله نبيه بأن يأخذ بأقوال الصحابة. الله عز وجل يأمر نبيه يقول له شاورهم في الأمر، شاورهم يعني شنو؟ يعني إذا أشاروا عليك بشيء فخذ بمشورتهم. فإذا الرسول كان يأخذ بمشورة الصحابة، الرسول كان يأخذ بأقوال الصحابة، فلماذا نحن لا نأخذ بأقوالهم؟ لماذا نحن لا نأخذ بأفعالهم؟ لماذا لا تكون أفعال الصحابة وأقوالهم حجة علينا؟ إذن الآية من قريب أو من بعيد تؤكد على أن أقوال الصحابة حجة على الآخرين، كما أن الرسول كان يأخذ بمشورتهم وأقوالهم، فيجب على الآخرين أن يأخذوا بمشورة الصحابة وبأقوالهم. وهذا الحديث يعضد، أو هذه الآية يعضدها عدة أحاديث واردة عن الرسول صلى الله عليه وآله. من جملة تلك الأحاديث: تفترق الناس بعدي 73 فرقة، كلهم في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. اللي أنا وأصحابي عليه هو الفرقة الناجية. حديث ثاني: أصحابي كالملح لا يصلح الطعام إلا به. حديث ثالث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. فهذه كلها تشير إلى أنه لا بد لنا من الرجوع إلى أقوال الصحابة، ولا بد لنا من الاستناد إليهم. نقول في الرد على ذلك: أما الآية فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، قلنا مسبقا بأن الرسول ما كان يحتاج إلى استشارة أحد بإجماع المسلمين، المسلمين كلهم يجمعون على أن الرسول كان يسير حسب أمر الله عز وجل، وكان يسير في ضمن خطة مرسومة له من قبل الله عز وجل. إذن إذا كان الرسول ما كان محتاج إلى استشارة الصحابة، فقوله تعالى وشاورهم يعني من باب الخلق فقط، مجاملة مداراة، من عظمتك وعظمة أخلاقك أن تستشيرهم في الأمور حتى يشعروا بأنهم أصحابك، حتى يشعروا بأنهم خلطاؤك، وإلا الرسول ما كان محتاج إلى استشارتهم. هذا شيء. الشيء الآخر: شاورهم في الأمر مو معلوم أنها تشمل جميع الصحابة، حتى من كان على غير طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. شاورهم في الأمر يعني الصحابة الخيرون الملتزمون بمنهج الرسول، الملتزمون بطريق الرسول، هم الذين يكونون أهلا للمشورة، هم الذين يكونون أهلا للاستشارة. أما حتى من انقلب، حتى من خرج عن طريق الرسول، مو معلوم أن الآية شاملة له. وأما الأحاديث هذه الواردة، أحاديث الواردة عندنا على أنه والله تفترق أمتي 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي، أو أصحابي كالملح لا يصلح الطعام إلا به، أو الحديث الثالث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. أما الحديث الثالث: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا اطرحوا على جانب، لأن ابن حزم الأندلسي من علماء السدنة قال: حديث موضوع مكذوب باطل. وابن حنبل قال في مسنده: هذا حديث لا يصح. بعد هذا: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا اطرحه على جنب، سنده مو مقبول، سنده ضعيف. يبقى عندك الحديثان الأولان على أنه أصحابي كالملح وما أنا عليه وأصحابي، هذا الحديثان، هذان الحديثان لا يمكن أن نصدق بصدورهما عن الرسول صلى الله عليه وآله. ليش؟ لأن الرسول مستحيل أن يؤمرنا باتباع المتناقضين، يؤمرنا باتباع الصحابة والصحابة متناقضون، ناخذ إحنا بقول من؟ ناخذ بسنة من؟ ناخذ بسيرة من؟ أنت تأمرنا باتباع الصحابة، طيب الصحابة متناقضون، كل واحد مختلف مع الآخر، إحنا نتبع من؟ فالرسول عندما يأمرنا باتباع الصحابة يعني يأمرنا بالمتناقضات، يأمرنا بالسير المختلفة المتباينة المتضادة. مو معقول، مو معقول أن الرسول يعبدنا بالأمور المتناقضة. شلون متناقضة؟ الخليفة الأول قال بأن الطلاق إذا وقع ثلاثا يقع واحدة، إذا طلق امرأته في مجلس واحد ثلاثا هذا يقع واحدة. الخليفة الثاني قال لا، يقع ثلاثا وأجرى عليه السيرة. الخليفة الأول ساوى في توزيع الأموال، الخليفة الثاني فاوت في التوزيع بين القوات وبين الجنود وبين العاملين على الزكاة، كل واحد أعطى مقدار ما يناسبه، فخالف الأول في السيرة. الخليفة الثاني حرم المتعتين، الخليفة الأول لم يحرمهما ولم يقل عنهما شيء، فالسيرة مختلفة. تجي إلى سيرة الخلفاء عندما عرضت على الإمام علي سلام الله عليه، اجتمعوا الستة وأرادوا أن ينتخبوا خليفة بعد موت الخليفة الثاني، فقام عبد الرحمن بن عوف وقال لإمام علي عليه السلام مد يدك لأبايعك. قال على ما؟ قال أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين. قال لا، بل تبايعني على كتاب الله وسنة رسوله واجتهاد رأيي، سيرة الشيخين أنا ما أقبل. طيب الإمام علي ليش ما قبل سيرتهما؟ هو من الصحابة وهم من الصحابة، هذا دليل على أنه أكو اختلاف في سيرة الصحابة. الإمام علي لما حكم بعد الخليفة الثالث غير العمال وعزل الولاة كلهم وغير الحكم رأسا على عقب، قلب بكل مفاهيمه وغير توزيع الأموال وأجهزة النظام كلها بدلها. ليش؟ مع أن الخليفة الثالث من الصحابة وعلي من الصحابة. إذن الصحابة متفاوتين في السيرة، مختلفين في السيرة، كل واحد منهم يختلف مع الآخر. إذا كانوا مختلفين فكيف يأمرنا الرسول باتباعهم وهم في أنفسهم مختلفون متناقضون؟ إضافة إلى هذا، الغزالي من علماء السنة في كتابه المستصفى يناقش هالأحاديث كلها، يقول كلها باطلة. لماذا؟ يقول لأنه لم يثبت عصمة أحد من الصحابة حتى يأمرنا الرسول باتباعه، ماكو واحد عندنا من الصحابة معصوم حتى يأمرنا الرسول باتباعه، على أنهم في أنفسهم مختلفون والمختلفون لا يأمر الرسول باتباعهم. فحتى الغزالي من علماء السنة يتنبه إلى أن هذه الأحاديث لا يمكن صدورها عن الرسول صلى الله عليه وآله. ثم أنت تجي لها الأحاديث، شوف في مقابلها روايات أعظم منها وأشكل منها. نفس البخاري يروي ثلاث روايات، الرواية الأولى عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وآله، بينما أنا واقف وإذا زمرة فيقبلوا حتى أعرفهم فأبتسم فيخرج رجل بيني وبينهم ويقول هلم، فأقول إلى أين؟ يقول إلى النار. أقول لماذا؟ يقول لأنهم رجعوا على أدبارهم القهقرة. وبينما أنا واقف وإذا بزمرة أخرى فأعرفهم فأبتسم فيخرج رجل بيني وبينهم ويقول هلم، أقول إلى أين؟ يقول إلى النار. أقول ما شأنهم؟ يقول إنهم رجعوا بعدك على أدبارهم القهقرة. وهكذا وهكذا، ثم يقول الرسول فلا يخلص منهم إلا مثل همل النعم، عدد قليل جدا. زين، هذه رواية. رواية ثانية عن سهل بن سعد عن الرسول صلى الله عليه وآله يخاطب أصحابه، يقول أنا فرطكم على الحوض يوم القيامة، من مر علي شرب ومن شرب لم يظمأ بعد ذلك أبدا، وإن الزمر والوفود لتأتيني حتى إذا لقيتهم وعرفتهم يقادون إلى النار فأقول لماذا وإنهم مني، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. رواية ثالثة عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وآله: أكون على الحوض يوم القيامة فتأتي زرافات من أصحابي فأقوم لهم فيحول بيني وبينهم ويقال إلى النار، فأقول لماذا؟ يقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. طيب هذه الروايات شو سووا فيها؟ هالروايات اللي تقول بأنه كل واحد يخضع للمقياس يوم القيامة، صحابي ما صحابي ما يفيد، مقياس إن سار عليه فهو من أهل الجنة وإلا فلا. فإذن القضية مو قضية صحبة وانتهت، القضية قضية السير على الحق. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيء وسيجزي الله الشاكرين. القرآن يصرح بأنه بعد وفاة الرسول مباشرة سيكون انقلاب في الأمة، ستكون موجة انحراف في الأمة، وانت تقول لا كلهم كانوا ملتزمين وكلهم كانوا على الحق وكلهم كانوا سائرين. فإذن القضية مو قضية صحبة وعلاقة فقط، وإنما القضية قضية سير على الحق. فإذن الآية عندما تقول: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، تحكي خلق الرسول صلى الله عليه وآله مع أصحابه ومع أصدقائه. وطبعا الإسلام والشريعة الإسلامية شريعة نظرت إلى الصديق والصاحب نظرا خاصا وأعطت حدود معينة يسير في ضمنها. طبعا الإسلام إذا رجعنا إلى الإنسان نفسه، الإنسان مدني بالطبع، يحتاج إلى صديق، يحتاج إلى صاحب، يحتاج إلى من يعاشره ومن يخالطه. ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: عليك بإخوان الصدق فاستكثر منهم فإنهم عدة عند الرخاء وجنة عند البلاء. وورد عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: لقد بلغ من عظمة الصديق أن أهل النار يوم القيامة ينادون به ويستغيثون به فيقولون: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. سئل أحد الحكماء قالوا له: أيهما أحب إليك، أخوك أم صديقك؟ قال: إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي، إذا أخوي صديق لي إنما أحب أخي إذا كان صديقا لي. ولذلك ورد في الأحاديث: رب أخ لك لم تلده أمك. فالصديق شكل جانب وطيد وجانب وثيق من العلاقة معك أيها الشخص. وكثير من الناس يظن أن الصداقة هي مثلا الابتسامة وحسن المجاملة وحسن الإقبال، إذا أقبل عليك بأريحية وبتواضع هذا الصديق الممتاز، وبعدين تكشف الظروف وإذا هو أفعى أو عقرب يدس لك الأذى والضرر وانت ما تشعر به. ولذلك كثير من الناس يتأذى ويقول لك: كان فلان صديقي وبعدين جفاني وآذاني وفعل بكذا. لا، مو الصداقة هالشكل. هذا ينم عن أمرين: إما الجهل بالصداقة، إنسان يجهل شنو معنى الصداقة، يجهل معنى الصداقة ويجهل التمييز بين الأصدقاء الحقيقيين وبين الأصدقاء المزيفين، أو أنه لا، المجتمع اللي يعيش فيه الإنسان مبتلى بهالأمراض، الأمراض الخلقية والعياذ بالله أشد الأمراض وأفتكها، هالمجاملات الجوفاء وهالتلون والخداع هو هذا أشد الأمراض فتكا بالمجتمع وقضاء على المجتمع. روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه: إن للصديق حدودا، فمن كانت فيه هذه الحدود أو شيء منها فانسبه إلى الصداقة، ومن لم تكن فيه فلا تنسبه إلى شيء من الصداقة. ما هي؟ الإمام فصلها: أما أولها فإن سريرته وعلانيته لك واحدة، لأنه يظهر خلاف ما يبطن، سره هو علنه، ظاهره باطنه. وأما ثانيها فأن يرى زينك زينه وشينك شينه، إذا أمر جيد يحصل إلك هو يفتخر به، إذا أمر شين يحصل عليك هو يتأذى منه، مثلك أخوك نفسك. وأما ثالثها فأن لا يغيره عليك ولاية ولا مال، مو مدام هو فقير وياك زين ويجامل وزين وياك، ومن يحصل ثروة ولا يحصل منصب ولا يصير موظف على مستوى عالي بعد ما يعرفك ولا يسلم عليك، فلان وين الأول؟ قال لا، تحت القضية خلاص، حصل منصب العالي وحصل أموال طائلة وثروة وانتهت الصداقة، مو صداقة. وأما رابعها فأن لا يمنعك شيئا تناله مقدرته، وأما الخامسة فأن لا يسلمك عند النكبات، إذا صارت عليك نكبة مو يخليك مو يسلم كترك. هذه حدود الصداقة، هذه هي خصائص الصداقة التي أراد الإسلام أن تتجسد في الصديق وفي الصاحب. وطبعا بما أن الإنسان محتاج إلى الصديق، والصديق إلى التأثير الكبير على نفسية الإنسان وعلى روح الإنسان، فلذلك ربما كان الصديق رائد هدى ومصدر خير، وربما كان الصديق داعية ضلال، فالصديق له الأثر الكبير على حياة الإنسان وعلى سيرة الإنسان. فإذا أراد الإنسان أن يختار صديقا، أهل البيت سلام الله عليهم وضعوا لنا التعاليم التي إذا سرنا عليها ميزنا الصديق الحقيقي من الصديق المزيف. من جملة تلك الخصائص أن يكون الصديق عاقلا لبيبا، يضع الأمور في مواضعها، مو يصير صديقك واحد أحمق متهور ما يحسن التصرفات، بدل أن يضع الأمور في مواضعها يخبص الأمور رأسا على عقب، وبالتالي بدل ما ينفعك يضرك. ورد عن الإمام علي سلام الله عليه: فأما الأحمق فإنه لا يشير عليك بخير، ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو أجهد نفسه، وربما أراد منفعتك فضرك. فإذا شنو الحال يا سيدي؟ قال: فموته خير من حياته، وسكوته خير من نطقه. هذا إذا كان أحمق، شنو الثمرة منه؟ الخصائص الأخرى أن يكون الصديق متدينا خليقا، المهم هو الدين، المهم هو الالتزام. والله صديق، إش ما أريد من أغاني يوفر لي، إش ما أريد من أفلام خليعة يوفر لي، إش ما أريد من أموال أصرفها في الفساد يوفر لي، هذا الصديق الممتاز. لا، هذا صديق يجرك إلى النار، يجرك إلى الحميم، يجرك إلى العذاب، يجرك إلى سخط الله. ألم تسمع نداء القرآن؟ يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. فلان أنا اللي اتخذت خليلا، ايش سوى لي؟ ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه، عن آبائه، عن رسول الله صلى الله عليه وآله، المرء على دين خليله مثله، على طريقته، المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. شوف واحد منكم يفحص من يخالل، من يصادق. وورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه، عن آبائه، عن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، قال إن مصاحبة الأخيار للفجار تورث سوء الظن بالأخيار، وإن مصاحبة الفجار للأخيار تلحق الفجار بالأخيار، وإن مجالسة الأبرار للفجار تلحق الأبرار بالفجار. فمن اشتبه عليكم أمره ولم تعرفوا دينه فانظروا إلى خلطائه، شوفوا طلعوا جماعة اللي يسيروا إياه، فانظروا إلى خلطائه، فإن كانوا أهل دين الله فهو على دين الله، وإن لم يكونوا من أهل دين الله فلا حظ له من دين الله. فإن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخالطن كافرا ولا يخالطن فاجرا، فإن من آخى كافرا أو خالط فاجرا كان كافرا فاجرا. إلى هالمقدار يتشدد الرسول صلى الله عليه وآله، ليش؟ حتى يجنبك المرض الخلقي. إذا يتشدد في هالقضية يجنبك الأمراض الخلقية اللي أنت تتلقاها من خلال سيرة هذا الصديق أو من خلال سيرة هذا الصاحب. وورد عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه أنه نصح ابنه الإمام الباقر، قال بني خمسة لا تخالطهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم، أما الأول فهو الكذاب، فإنه كالسراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب، وأما الثاني فهو الفاسق، فإنه بائعك بأكله أو بأقل منها. شو يسوي فيك وفي صداقتك؟ هو وين ما تروح المصلحة وياه، بائعك بأكله أو بأقل منها. وأما الأحمق فإنه ربما أراد منفعتك فأضرك، وأما البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه، وأما القاطع لرحمه فلا تصاحبه فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. فإحنا نحاول أن نختار الصديق الصالح، الصديق المتدين الذي ينفعنا، الذي يأخذ بأيدينا إلى طريق الصلاح، إلى طريق الجنة، إلى طريق الطاعة والامتثال. مو الإنسان وين ما ذاك أصدقاء، والله أنا واجد عندي أصدقاء، مو المهم كثرة الأصدقاء، المهم الصديق الخير المهم الصديق الصالح. أبو العتاهية يقول: فاصحب ذوي العقل وأهل الدين، فالمرء منسوب إلى القرين. المرء بقرينه، وكل قرين بالمقارن يقتدي. ويقول ابن الرومي: عدوك من صديقك مستفاد، فلا تستكثرن من الصحاب، فإن الداء أكثر ما تراه يكون من الطعام أو الشراب. أنت مو كل واحد تسوي يا صداقة وعلاقة دون أن تفحص دينه وخلقه وصلاح سيرته وصلاح سريرته، مو المهم كثرة الأصحاب. وبعدين بعد ما تختار إليك الصديق الخير الصديق الصالح، فهناك حقوق، حقوق للأصدقاء يجب عليك أداؤها ويجب عليك القيام بها. الحق الأول الذي تقوم به تجاه الأصدقاء مراعاتهم المادية. ربما كان الصديق في نكبة، ربما كان الصديق في خسارة، ربما كان الصديق معرض إلى الفقر ومعرض لتلف المال، أنت المفروض أن تكون ساعدا له وعضدا له. ابن أبي إسماعيل يقول للإمام الباقر سلام الله عليه، يقول له: إن عندنا من الشيعة لكثير، واجد عندنا شيعة احنا. قال له: هل يعطف الغني على الفقير؟ قال له: لا. هل يتجاوز المحسن عن المسيء؟ قال: لا. هل يتواسون فيما بينهم؟ قال: لا. قال: ليسوا بشيعة، فإن الشيعة من يفعل هكذا. إن الشيعة كثير، شو الشيعة كثير؟ شو سويت إذا ماكو عطف وماكو تراحم وماكو ارتباط؟ شو الثمرة؟ وورد رجل من أهل خراسان على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: سيدي، أتجلس في بيتك وتجمع أموال المسلمين؟ رايح تجمع أخماس وتحطها في جيبك، وعندك شيعة في خراسان يجاهدون بالسيف دونك، قوم ثور تحرك. شنو قاعد في بيتك بس تجمع أخماس وتصدر فتاوى؟ تحرك، عندك شيعة في خراسان يجاهدون بالسيف دونك. التفت إليه الإمام الصادق سلام الله عليه، قال: هل بلغ بكم الأمر أن يضع أحدكم يده في جيب صاحبه ويخرج منها ما أراد، فلا يلتفت إليه صاحبه ولا يسأله كم أخذ؟ صير الشكل؟ قال: لا سيدي. قال: إذن لا خير فيكم، إذا ما عدكم مقدار من التواصل والتراحم إلى هالدرجة لا خير فيكم. ومن جملة الحقوق التي يجب أداؤها للصديق مواساته في أفراحه وأتراحه. طيب، هذا صديقك قد تمر به موجة حزن، تواسيه. قد هذا صديقك يتعرض لمشاكل اجتماعية، تسوء سمعته مثلا، تغتابه الناس، انت تكون مدافع عنه، مدافع عن سمعته، تكون له لسانا، تكون له يد، تبرر مواقفه، تحاول أن تحسن أموره، تحاول أن تخلص له، مو تكون أنت مع الناس تشتم كما يشتمون وتتكلم كما يتكلمون. لا، يجب عليك مراعاة حق صديقك باللسان وباليد وبالقدرة وبجميع ما تملك. عن أمير المؤمنين سلام الله عليه: لا يكون الرجل صديقا حتى يحفظ أخاه في ثلاث: في نكبته وفي غيبته وبعد وفاته. كن هذه الأمور الثلاث يسير عليها. يقول الطغرائي: جامل أخاك إذا استربت بوده. جامل أخاك إذا استربت بوده واحلم عليه إذا أذاك بسوء. أنت سير دائما مراعيا لصديقك، مراعيا لما يفعل تجاهك. الحق الثالث للأصدقاء أن تحاول أن تغض النظر عن عثرته، تحاول أن تغض النظر عن أخطائه. ومن ذا الذي ترضي سجاياه كلها؟ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه. إذا صدرت منه زلة، مثلا كلمة جارحة، خلفك في واعد، لم يأتي لك بمناسبة طرأت عليك، تحاول أن تغض النظر عن ذلك، فإنك محتاج إلى الصديق، محتاج إلى الصاحب. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلق الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أوصل أخاك، فعش واحدا أوصل أخاك، فإنه كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. ويقول أبو فراس الحمداني: لم أؤاخذك بالجفاء، ما اعتبرتك جافي، لم أؤاخذك بالجفاء، لأني واثق منك بالوداد الصريح، فجميل العدو غير جميل وقبيح الصديق غير قبيح. فأنت إذا فعل شيئا أو أساء لك أو عثر تجاهك تغض النظر عن ذلك. ثانيا أن تقبل عذره لو اعتذر، لو اعتذر إليك تقبل عذره وتقبل عليه وتسمع منه. ثالثا تسأل عنه إذا غاب، لأنك إذا ما سألت عنه يقول هذا مو مبالي، مو مكترث بصداقتي. تحاول أن تسأل عن، تحاول أن تسأل عن أحواله، هذا من حقوق الصداقة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وورد عن الصادق عن جده رسول الله لذكره صلوات: ورد عنه أنه قال: إن الله فرض علي مداراة الصديق كما فرض علي أداء الفرائض. وقال صلى الله عليه وآله: أعقل الناس أشدهم مداراة للناس. فإذا يجب أن نختار لكل شابة وشاب عليهما أن يختار الصديق الصالح، الصديق الخير، الصديق المتدين. أما إذا انحرف صديقك حاول أن تصلحه، حاول أن ترشده، مو بمجرد أن ينحرف تقرأ عليه السلام تخلي عليه علامة أكس، لا، إذا انحرف حاول أن تصلحه، حاول أن ترشده، أن تهديه إلى طريق الحق. فإذا أصر على الفساد وأصر على الرذيلة وكل محاولة ما أنتجت وكل طريق ما أنجع، في ذلك الوقت اتركه وخله، لكي لا يشملك ذنبه ولكي لا تشملك عقوبته. وإذا احنا نراجع التاريخ نشوف أولئك الصحابة الذين التزموا بأئمة الهدى سلام الله عليهم، وتخرجوا رجال أفذاذ أبطال حملوا مشعل الهداية وحملوا النور بأيديهم وهدوا به البشرية جمعاء. ناهيك عن سلمان الفارسي، أبي ذر الغفاري، المقداد، عمار بن ياسر، هؤلاء الصفوة التي حفت بأمير المؤمنين سلام الله عليه منذ عهد الرسول صلى الله عليه وآله، وسارت على طريقه. وإذا الصحابة ذولا ما حد يختلف فيهم من المسلمين، كل المسلمين يجمعون على فضلهم وورعهم والتزامهم، لأنهم ساروا مع الحق وعلي مع الحق. وكذلك صحابته المتأخرون، ذولا متقدمون، أكو جماعة متأخرين، صاحب الإمام علي، حبيب بن مظاهر الأسدي، ورشيد الهجري، وميثم التمار، وحجر بن عدي، كميل بن زياد، ذول صحابة خيرين استفادوا من نمير الإمام علي سلام الله عليه. وأعظم وأروع مثال على الصحبة وأروع مثال على التفاني في سبيل الصحبة أصحاب الحسين عليه السلام. شلون صحابة وشلون كان عندهم علاقة قوية بالحسين عليه السلام. أصحابي هذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل رجل منكم يد رجل من أهل بيتي وتفرقوا في سوادكم ومدائنكم فإن القوم يريدوني ولو حصلوا علي لقتلوني واكتفوا عن غيري وانتوا براحتكم أنا مبرئ لذمتكم عاف عنكم. قاموا واحدا بعد آخر. قام إليه زهير بن القين قال أبا عبد الله ماذا نقول لجدك رسول الله يوم القيامة ولأمك فاطمة الزهراء ولأبيك أمير المؤمنين؟ أنقول تركنا الحسين وحيدا تأكله سيوف بني أمية؟ قام إليه برير قال سيدي أبا عبد الله والله لو قطعوني بالسيف إربا إربا ما تخليت عن نصرتك. قام إليه حبيب بن مظاهر قال أبا عبد الله قطعت قلوبنا لو نحرق ثم ننشر ثم نحرق ثم ننشر 70 مرة ما تخلينا عن نصرتك يا أبا عبد الله. كلهم تفانوا في سبيل الحسين وإذا أجسادهم مصرعة على الثرى، هذا ملقا على يمينه ذاك ملقا على شماله، هذا السهم مفادة تثنه وهذا صار للنشاب رنه وهذا الخيل صدره رض رضنه وهذا وذاك بالهدم والذار. كلهم موزع أجسامهم على الثرى إلى أن مشى عنهم الضعن الحسيني. زينب واليتامى والأطفال مشوا عن الأجساد وذهبوا بهم إلى الكوفة سبايا هدايا. جاء بنو أسد في يوم 13 من المحرم هبطوا إلى أرض كربلاء. قمنا نسوة بني أسد أخذنا قرب الماء يريدنا أن يسقينها من نهر الفرات، أتينا إلى نهر الفرات يريدنا أن يسقينا القرب وإذا بجثة عظيمة ملقاة على النهر. هذه الجثة مفضوخة الظهر مقطوعة الكفين ممثل بها يمنة ويسرى. نظروا إليها رأوا النور يسطع منها ورأوا رائحتها كطيب المسك وكأنها جثة رجل شهم. تركوها نزلوا إلى أرض المعركة وإذا بهم كلما مشوا قليلا رأوا جسدا آخر. شلون هذه الأجساد ملقاة على الثرى؟ هذا ملقا على يمينه ذاك ملقا على شماله ذاك ملقا على حر وجهه ذاك شباب ذاك طفل ذاك كاهل، أجساد مصرعة على الأرض والدماء تشخب منهم. صاروا يمشون مدة وإذا بجسد قد اتصل النور منه إلى عنان السماء، وذلك الجسد مسلوب ومقطوع الكفوف وقد مثل به تمثيلا شنيعا. جاءوا وقفوا عنده وإذا هذا الجسد إلى جانبه طفل مذبوح من الوريد إلى الوريد ومن الأذن إلى الأذن، وإلى جانبه طفلان هذا مذبوح وذلك مطعون. رأوا ذلك الجسد العظيم فاقشعرت أبدانهم وقالوا إن صدق ظننا هذا أبو عبد الله الحسين. رحنا الشريعة نريد ناخذ ماي ونعود، شفنا جسد يم النهر بالقاع ممدود ممدود، والكفين مقطوعة من الزنود، مفضوخ راسه وجثة بدمها خضيبة، لكن رأينا بجثته هيئة سلاطين تتساطع انواره وهيبة هاشميين، ونظن عليه عباس شايل بيرق حسين، ونظن هذا ابو الفضيل كبش الكتيبة، وعنا نحين المعركة نمشي بلا شعور. مطعون في قلبه بسهم والنحور منحور، لا راس لا كفين والجثة سليب، وشفنا طفل يمه ومنه تشعب الروح، مرمي بحر التراب وبسهم مذبوح، ونظن عليه حسين ضل بالقاع مطروح، واهلي خذوهم والقلبي بالغصيب. بعد شفتوا يا بني أسد، وشفنا جسد يشبه جسد خير النبي، وشفنا جسد يشبه جسد خير النبيين، بعد شباب وما نظنه بلغ 20، جسمه مقطع نظن هذا مدلل حسين، يساعد الله امه اللي دهتها هالمصيبة، وجنب شباب جسمهم عفر بالتراب، عريس جنة في كفوفه اثر الخضاب، ومضين قلب امه عليه اتفطر وذاب، من شافته مرمي ومشت عنه غريب، ومن حولهم جملة جنايز تشبه شموس، كلها على حر الثرى صرع بلاروس، قوموا بعجل روحوا وحفروا لها رموس، عملوا اجروارو هالاجساد السليبة. اش سوى ذولا بني اسد؟ راحوا ولن فارس اجا، لن فارس اجا مضيق لسانه، جاب هيئة الراكع نزل قاصد امامه، شال بيده وتساقطت منه، بينما هم كذلك واذا بغبرة قد ارتفعت من ناحية الكوفة، قالوا ابتعدوا لا حد يباشر الجسد، حتى ارتفعت الغبرة واذا برجل قد تعمم بعمامة سوداء واسدل اللثام على وجهه، وقف عندهم نزل من على بغلته، واذا هو منحن الظهر حزين كئيب، سلم عليهم ردوا عليه السلام، قال ما عندكم واقفون ها هنا؟ قالوا جئنا لنتفرج على جسد الحسين. الله أكبر يا أبا عبد الله، حتى الناس يخافون من دفنك. ثم قال يا بني أسد أنا أعرف منكم بهذه الأجساد، صار يواري جسد بعد آخر، يجيبهم لعند المشرعة ويواري جسد العباس، يجيبهم لعند جسد الأكبر ويواري ويقول لهم هذا قبر علي الأكبر، هذا قبر أبو الفضل العباس، هذا قبر القاسم العريس، وارى الأجساد كلها، ثم جاء إلى جسد أبيه الحسين، مد يديه من تحت الجسد أراد أن يرفعه فتناثرت عظامه يمنة ويسرى. التفت إلى بني أسد، يا بني أسد أما عندكم بارية واري بها هذا الجسد الموزع؟ أتوا له بوارية، صار يجمع أوصاله قطعة قطعة. يقول بنو أسد تارة يبحث في التراب وإذا به أخرج لنا شيئا يلمع، قلنا ما هذا؟ قال انظروا، نظرنا إليه وإذا هو قلب الحسين وفي وسطه السهم المثلث. أخذه وضعه في الجسد ثم صار يبحث قليلا، أخرج لنا شيئا عليه قطعة من الدم، قلنا ما هذا؟ قال هذا خنصر الحسين. ثم صار يبحث في التراب، أخرج كفين مقطوعتين، قال هذان كفا أبي عبد الله. ضمهم إلى جسد الحسين، أنزله إلى قبره، ثم أهال التراب عليه وكتب على القبر هذا قبر الغريب العطشان أبي عبد الله الحسين. وتحيرت بيش أجمع أوصالك يا مبرور، هذه الأوصال مقطعة والصدر مكسور، بين الجسد والراس يا ابن المصطفى برور، هذا الجسد والراس يتشهر بالأمصار. ويلي شفنا اليموت جيه دفان دفان يحفر قبر وفاصل أجفا، ما شفنا اليموت ظل عريان، هاين تلعب عليه الخيل الخيل ميدا، عار اللباس قطيع الراس. تقبل عزائنا وشافي مرضانا واقض حوائجنا، فرج عنا فرجا عاجلا، ارحم اموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، والى ارواح الجميع ثواب الفاتحه.